الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام السخاوي عليه رحمة الله. وصلنا إلى صفحة 73. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وزيادة الثقات بعضهم على بعض، أو من راوي الناقص نفسه، أو من راوي الناقصة نفسه، والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل. والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد راو في سند ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع. اليوم الحديث إن شاء الله عز وجل عن زيادة الثقات، والمزيد في متصل الأسانيد. يقول ابن الملقن: وزيادة الثقات بعضهم على بعض، ده شرح السخاوي، بعضهم على بعض، أو من راوي الناقصة نفسه، والجمهور على قبولها منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل. ما هي زيادة الثقات؟ ما هو الثقة أصلا؟ ما هو تعريف الثقة؟ الثقة الذي يقبل حديثه هو العدل الضابط، تمام؟ يبقى الثقة دي كلمة مرادفة لإيه؟ للعدل الضابط. يعني عنده العدالة وعنده الضبط، لكن قد يرد معنى الثقة بمعنى العدالة فقط، وده بيفهم من سياق الكلام الذي يقوله الناقد من علماء الحديث. قد يقول: هذا ثقة ضعيف الحفظ، فهو أفهم من هذا المصطلح أنه يعني بالثقة العدالة، أنه ليس بفاسق، وأنه عدل ولا يرتكب المحرمات الظاهرة، تمام؟ لكن في الغالب أن الثقة معناه العدل الإيه؟ الضابط. هذا العدل الضابط قد يروي حديثا يزيد فيه كلمة في المتن، أو يزيد شيئا في الإسناد لم يزده غيره من الثقات. يعني مثلا لو قلنا أصحاب الأعمش هؤلاء كثر، فالذي يروي من أصحابه شيئا وهو ثقة، يروي شيئا لم يرويه باقي أصحاب الأعمش، كيف يتعامل العلماء مع هذا؟ لأنه ثقة، رد حديثه ليس بالأمر الهين. لكن الإشكال اللي وقع أن في ناس مثله ثقات لكنهم لم يرووا هذه الزيادة، سواء لفظ في المتن أو أي زيادة في المتن، أو زيادة في الإسناد، كأن يصل مرسلا حديث باقي أصحاب الأعمش مثلا رووه مرسلا، هو يروح إيه؟ يذكر الصحابي. طب أنا هقبل منه ولا لا؟ أو يرفع موقوفا، باقي أصحاب الأعمش رووه من كلام عبد الله بن عمر، لكن هو رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل إيه؟ رفع موقوفا ووصل مرسلا، دي الزيادات تكون في الإسناد. أو يزيد بعض الرواة بين راويين، هذه أيضا زيادة في الإسناد، والمتن كما قلنا بيروي في المتن زيادة لم يروها باقي أصحاب الشيخ الذي روى عنه. ما حكم هذه الزيادة عند العلماء؟ يبقى أنا أعرف الزيادة معناها إيه الأول. الزيادة أن يروى حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد. احنا كلامنا ده كله في ايه؟ عندما تتحد المخارج. لو اختلف المخارج احنا بنقبل الزيادة طالما ده ثقة. يعني كل اللي اختلفوا في حديث عبد الله بن عمر، هو الطريق واحد عن شيخ عن شيخ حتى يصل إلى التابعي إلى الصحابي، فالصحابي واحد. اختلف بقى الرواة فيما بينهم وكلهم ثقات. طبعا الضعفاء احنا بنركنهم، خلينا في الثقات إذا زادوا على بعضهم. أما إذا اختلفت الطرق أو المخارج وروي من طريق صحابي آخر، دي ما تبقى زيادة ثقة. فالراوي اللي روى حديثا من طريق أبي هريرة زاد فيه في المتن مثلا عما رواه الآخرون من طريق ابن عمر، دي ما لاش علاقة بدي، ده حديث وده إيه؟ حديث. لكن احنا كلامنا في الحديث المتحد من جهة الصحابي، المخرج واحد، واخد بالك؟ وسنرى بالأمثلة. فيروى حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد ومتن واحد، فيقع اختلاف بين الرواة. بس الاختلاف ده مش في الألفاظ، مش في الأصل الرواية. يعني أصل الرواية أنه بيتكلم مثلا في الوضوء، الرواية واحدة بينهم كلهم، لكن بيقع اختلاف في الألفاظ بزيادة شيء على أصل الرواية. مش ده روى حاجة غير ده خالص، لا، ده هو رواية واحدة لكن زاد فيها. فيزيد واحد منهم، واحد راح مزود زيادة، فهذه الزيادة قد تكون في السند أو المتن كما قلنا. فهم يختلفون في جزء من المتن، يعني المتن كله بيروه كما هو، لكن بيختلف في ايه؟ في جزء واحد اللي هو الزيادة. يقول هذه الزيادة كما قال السخاوي بعضهم على بعض او من راوي الناقصة نفسه، ان هو عندي دلوقتي الحديث اللي فيه الزيادة بنسميه ايه؟ الرواية الايه؟ الزائدة. واللي ما فيهوش بنسميه الرواية الايه؟ الناقصة. ممكن راوي الناقصة ده اللي رواها ناقصة، يعني رواها مثلا مرسلة أو رواها موقوفة أو رواها بغير الزيادة في المتن، صح عنه من طريق آخر أنه روى الزيادة. طب نعمل إيه؟ ده هو نفس الراجل، هو نفس الراوي، روى مرة على وجه النقص ومرة على وجه الإيه؟ الزيادة. ماذا نفعل؟ ابن الملقن يقول الجمهور على قبولها، جمهور العلماء على قبول الإيه؟ الزيادة. ونقل هذا الكلام عن الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري رحمة الله عليه وعدد من أهل العلم الكبار أنهم يقبلون الإيه؟ زيادة الثقات. قالوا أنه طالما ثقة فيقبل إيه؟ خبره. لكن هذا الكلام ليس بصحيح. يعني كلام ابن الملقن والجمهور على قبولها، كلام ده موهم، لأن الجمهور لا يقبلون أي زيادة ثقة. مش كل ما روي ثقة يزيد زيادة يقول لك مقبولة، لا، ده لابد أنهم ينظرون إلى الزيادة ويقبلونها أو يردونها حسب القرائن. وده بقى اللي بتعرف من تتبع عمل أهل العلم المتقدمين في نقد الأحاديث، ما عندهمش قاعدة كده ثابتة في قبول الزيادة. كل ما تلاقي روي ثقة زاد تقبله. ده كلام ابن الملقن يهم هذا المعنى، لكن هو العلماء كانوا يضعون كل زيادة في ميزان فيرون هل هذه الزيادة كما حكى السخاوي منافية للأصل، يعني الزيادة منافية لباقي الروايات التي وردت بدون الزيادة، هل هي ضدها تنافيها، وهل الراوي اللي زادها ثقة حافظ أم مجرد ثقة فقط؟ من هو الحافظ؟ هو اللي ما عارف من الحديث أكثر مما ده. نعم، يعني هو التعريف الحافظ هو كله بيدور حول إيه؟ أنه من أكثر من سماع الحديث وروايته. سمع كتير جدا. شوف انت هتخليه بقى 100,000 كما حده بعضهم اللي هو يحفظ 100,000 ايه رواية او طريق يعني. فالحفظ هو الذي اكثر من سماع الحديث وروايته. طب سؤال، هل معنى ان هذا الراوي نطلق عليه انه حافظ، هل معنى كلمة حافظ انه ثقة؟ يعني هذا راوي حافظ، هل معنى هو حافظ يبقى ثقة؟ ليس شرطا. لان انا مثلا عندي الامام البخاري حافظ كبير جدا، قال احفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. شوف حفظ قد إيه. لكن هذا الحفظ إنما لابد أن يقترن بصفة أخرى وهي الثقة، صفة الوثاقة. حافظ ثقة ثبت متقن. مجرد كلمة حفظ لوحدها لا تفيد قبول رواية الراوي. ليه بقى؟ لأن أنا عندي مثلا الدارقطني عليه رحمة الله، أبو الحسن الدارقطني، ده حافظ ثبت ثقة متقن اسمه الحافظ الدارقطني. عندي الحافظ محمد ابن عمر الواقدي، الواقدي راوي المغازي، شيخ محمد ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، هذا حافظ لا يشك أحد في حفظه، في كوني حافظا يعني حفظ الكثير من الروايات وروى الكثير من الروايات، لكنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهو متروك وضعيف عند أهل العلم بالحديث، وإنما يقبلون رواياته في المغازي لأن المغازي شرطها أقل من قبول الأخبار الحديثية. يبقى حافظه لكنه إيه؟ متهم بالكذب، متروك. تأخذ بالك. أيضا عندك من الحفاظ مثلا نوح ابن أبي مريم، هذا حافظ يحفظ أحاديث كثيرة جدا وروى كثيرا، وكان حفظ الكثير من الأحاديث حتى أنهم قالوا أنه أو لقبوه بنوح الجامع. نوح الإيه؟ الجامع. قالوا فيه جمع كل شيء إلا الصدق، يعني في الفقه تلاقيه حافظ، في المغازي والسير حافظ، في متون العقيدة وأسانيد اللي تختص بالعقائد حافظ، يعني حافظ أشياء كثيرة جدا، وكان يجمع فقه أبي حنيفة، لكن في الآخر كذبوه واتهموه بالكذب. وغير هذا محمد بن حميد الرازي اللي هو شيخ الإمام الطبري، هتلاقي الطبري كده في كثير من الأحاديث التي يرويها في كتابه في التفسير جامع البيان، يقول أخبرنا محمد بن حميد الرازي، أو قال حدثنا ابن حميد، أو هكذا، اللي هو الرازي هذا حافظ، يعني الطبر روى عنه الكثير، عنده روايات كثيرة جدا، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. إذن صفة الحفظ ليس معناها أنه ثقة. تمام؟ فالراوي اللي احنا هنقبل زيادته لابد ان يكون ثقة حافظا، مش مجرد واحد ثقة ورواله 100 حديث ولا حاجة، لا ده لابد ان يكون حافظا. ليه اشترطنا الشرط ده؟ او ليه العلماء اشترطوا الشرط ده؟ لان هذا الراوي الذي اتى بالزيادة يتفرد بها ولم يذكرها غيره من اصحاب الشيخ الذي روى عنه، حتى أقبل منه لابد أن يكون واسع الحفظ، واسع الرواية، واسع الاطلاع، عشان خطر أقول إن هو جاب الرواية دي لأنه هو رجل حافظ فسمع ما لم يسمعوه. طب خد بالك. لكن لو احنا جبنا واحد ثقة ثبت لكنه قليل الرواية، يعني كما يوجد في كلام العلماء يقولون قليل الحديث أو عزيز الحديث، روى أحاديث يسيرة أو لم يسمع كثيرا من العلماء، لكن هو ثقة اختبرناه فوجدناه ثقة ثبتا، كل رواه ماشي معنا كويس. فلما يأتي بما لم يأتي به غيره لا مش انت، لأن اللي هيجيب حاجة جديدة لازم يكون ايه عنده محفوظات كثيرة، نقول اه ده قرينة ان هو سمع ما لم يسمعه ايه غيره، غيره. صفة عامة ولا ممكن مش الشيخ ده يعني مثلا يكونش سمع خاصة في هذا الشيخ. أوه. يعني ده كلام جميل، لان هو دلوقتي اذا كان هو بيروي عن شيخ احيانا ممكن يكون الحافظ كثير الرواية لكنه مقل في شيخ، هو روى احاديث كثيرة جدا لكن يجي عند شيخ معين يبقى قليل الرواية عنه، ما حضرش معه غير ايه، وده شيء طبيعي ومنطقي. فاذا روى عن هذا الشيخ ما لم يروه اصحابه الملازمين ليه ها، يبقى ده قرين ان هو ايه لا تقبل، اما دخل عليه حديث حديث واما وهم واما ناسي واما اخطا، فتعد هذه الروايه التي زادها منكره او شاذ على كلام ابن حجر ان هو بيقول الشذوذ انه مخالفه الثقل من هو اوثق منه صفه او عددا. فده يشترط عندي ان الروايه الزياده دي ما تكونش منافيه للاصل بينها وبين الرواه الاخرين، الرواه اللي رواها الاخرين مفيش تضاد، مش منافيه، مش داخله ضدهم، ده ممكن زياده تكون ايه معضده مثلا، يعني ايه تقبل ان هو سمع شيء او تذكر ما نسوا وان يكون هذا الراوي حافظا. اما ان كانوا هم اوثق منهم او اكثر عددا، يعني مثلا الراوي الزيادة ديت خلي بالك الزيادة ممكن تقع من ثلاثة مش لازم الراوي واحد، فإن كان ثلاثة رووها وقصدهم ثلاثة لم يروها ده الكلام هنا، لكن هم لو كانوا أكثر عددا أو أكثر صفة هم كانوا أحفظ وأتقن ها. وطبعا الكثرة في الصفة تجبر النقص في العدد، واخد بالك من المسألة دي؟ يعني عندي دلوقتي أربعة من الثقات، الأربعة دول قصادهم اثنين من جبال الحفظ، فممكن الاثنين دول مع حفظهم واتساع محفوظهم وهم اثنين يكونوا أوثق وتقبل رواياتهم من الأربعة اللي هم أقل منهم في الصفر. كل ده بالقرائن العلماء إيه؟ مش قاعدة ثابتة، لكن العلماء لما بينظروا في قرائن أخرى يعلمون ان هذا حفظ ام لم يحفظ، هذا سمع ام لم يسمع، وهكذا. فلا بد ان يكون الزياده ان تكون الزياده غير منافيه للاصل، لا بد ان يكون من زادها حافظا متقنا، فان كانوا هم اكثر حفظا منه اكثر عددا اكثر اتقانا لم تقبل ايه زيادته، لم تقبل زيادته. تمام. فهو بيقول الجمهور على قبولها لا، لابد بشروط، مش مجرد اللي بيزيد بن ايه بنقبل على طول، لا الجمهور ليسوا على قبول هذه الزيادة. ايه اللي بيحصل في الرواية بقى؟ احنا عندنا كده رواية زائدة ورواية ايه ناقصة، رواية زائدة ورواية ناقصة، لكن المخرج ايه واحد، المخرج واحد، نشوف بالامثلة المخرج واحد والصحابي واحد، فيحصل عندنا هننظر هل الزيادة التي معنا منافية للرواية الأخرى ضدها، لا. يعني لازم واحدة من الاثنين دي ضد دي، ولا يمكن الجمع بين الروايتين، ممكن نجمع بين الروايتين ويمشوا الاثنين مع بعض في الغالب يمكن الجمع. وهنشوف. لا مش في الغالب بقى، احنا دلوقتي حسب القرائن وحسب كل حديث بعينه. يكون سمع حاجة من المسموعات مثلا؟ نعم، ما كل ده بيبين في القرائن. طيب احنا نشوف امثلة عشان المسألة تتضح. الامام مسلم رضي الله عنه روى من طريق علي بن مسهر، من طريق من؟ علي بن مسهر، وده راوي ثقة، راوي ايه؟ ثقة. لكن ابن حجر في التقريب قال أن له غرائب. يعني غرائب؟ له غرائب أو يغرب، يعني أحيانا يأتي بروايات يتفرد بها، هو الوحيد اللي إيه ده راوي ثقة ما عندناش مشكلة فيه، لكن أحيانا بيأتي بروايات غريبة. يعني غريبة يعني إيه؟ كلمة غريبة دي إما أن غريبة يعني المتن غريب، شيء كده غريب، كلام غريب ها، وده بيكثر منه ابن كثير في التفسير يقول وهذه رواية غريبة جدا، يكثر منه في البداية والنهاية. معناه الكلام ان الكلام ده غريب، استغرب الكلام، لكن غريبة في الاصطلاح اذا قصد السرد يعني لم يأتي بها ايه غيره. فعلي بن مسهر ثقة لكن يأتي بهذه الغرائب احيانا، ده معنى كلام ابن حجر في التقريب. فروى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش، عمن؟ عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المعروف حديث ولوغ الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار، ها؟ إحداهن بالتراب. الحديث معروف. هو بقى علي بن مسهر زاد إيه في المتن ده؟ وليرقه. والإيه؟ وليرقه، يعني الكلب ولغ في الإناء وشرب من المية اللي انت حطها في الإناء، فأنت بتعمل إيه في رواية علي بن مسهر؟ بترمي الإيه المية، تريق الماء، تمام؟ وبعد كده بتغسله بقى ايه عشان الإناء يبقى نظيف يرجع طاهر، بتغسله بالتراب وبعد كده سبع مرات الايه الميه كما هو معروف، تمام. لفظ فليرقه لم يأتي بها الا علي بن مسهر، واخرجها الامام مسلم في الصحيح فليرقه، لكن الرواه لم يقول هذا الأعمش. فهنا علي بن مسهر ثقه، والعلماء يخبرون حديثه، لكن أحيانا بيكون لي أشياء يتفرد بها زي دي فليرقه. سائر أصحاب الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه، لم يروا هذه اللفظة، محدش قال إيه فليرقه، تمام. هو علي بن مسهر اللي قال الكلام ده. نعمل إيه؟ قابلها بعض العلماء، لأن فليرقه دي غير منافية للأصل. كده كده انت تعمل ايه؟ هتدلقها يعني هي اصلا، حتى لو مش كده كده انت اصلا قبل ما هتغسل الاناء بالتراب والماء هتخلص من الماء اللي ولغ فيه مين؟ الكلب. صح كده؟ ففليرقه دي مش بتنافي شيء في معنى الحديث. وخلي بالك المخرج عندي هنا واحد اهو، مش جبنا حديث ابن عمر، لا ده هو كلهم حديث مين؟ ابي هريره، من طريق الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره، تمام؟ مش وارد يكون هو اللي اضافها ولا دي مش وارد؟ لا، وهنا بقى هل هو اضافها على وجه ان هو ادرج الحديث؟ لم يقول علماء هذا، ممكن يكون مدرج منه هو، لكن ظاهر الكلام ان هو ايه من الحديث، يعني ان ده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تمام. فقبلها العلماء وبينهم من لا يقبلها، لكن في النهايه هذه اللفظه لا تخالف ولا تنافي المعنى الموجود، ما جابتليش حاجه تنافي الروايات الاخرى، ده زياده من ثقة فيقبلها العلماء ومنهم من يردها، تمام. عندك في زيادة أخرى في المتن، في عندنا يوم حديث رواية أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام العيد أيام أكل وشرب، صح كده؟ اللي هي أيام النحر وأيام التشريق، في زيادة بقى زادها بعض الرواة وهو موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه، أنه روى هذا الحديث كالآتي. الحديث أصله إيه؟ يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. موسى ابن علي ابن رباح روى عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فخلى يوم عرفة من يوم العيد، خلى يوم عرفة داخل في إيه؟ في العيد، وهي أيام أكل وشرب. هذه لم يروها إلا موسى بن علي بن رباح فقط، هو اللي روى ايه هذه الزيادة. طب درجته ايه موسى ده؟ انا دلوقتي أنا عايز أعرف هل هي منافية للأصل، وعايز أبص للراوي اللي زاد درجته أنه صدوق يعني أقل من الثقة في الحفظ، يعني حفظه خفيف الضبط. والصدوق ده اللي هو راوي الإيه؟ راوي الحسن. حتى ابن حجر قال عنه صدوق ربما أخطأ، يعني هو حديثه حسن لكن خلي بالك أنه أحيانا بيخطئ، ليه أحاديث منكرة يخطئ فيها. طب عرفها ازاي؟ بعرض مروياته على الثقات. فعرضنا روايته دي على رواية غيره اللي روى هذا الحديث بنفس المخرج، فوجدنا أنه هو الذي زاد يوم إيه؟ عرف. فلا أقبل روايته، لا أقبل إيه؟ إن فيه تنافي هنا. إن دخلت يوم عرف أنه يوم الصيام من ضمن أيام العيد وأيام الأكل والشرب، وده يوم صيام، واخد بالك؟ وإن كان هيقول لك إن هو ده يوم عرفة اللي هو يقصد في الموسم في الحج يعني، فإنه لا يصام في الحج. لكن في النهاية سائر الأصحاب لم يرووا هذه الزيادة، وهو ليس على الدرجة التي يقبل تفرده. فالراوي إذا كان ثقة أو شبه ثقة يعني الصدوق والكلام ده، ولا يقبل تفرده إذا كان تفرده غير محتمل، لأنه ليس بالدرجة الكبيرة التي يقبل إيه؟ زياداته وتفرداته هذه. طب عايزين زيادة في الإسناد، يعني نجيب بقى، احنا قلنا كل دي زيادات فين؟ في المتن. من ضمن برضو زيادة المتن الحديث اللي الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه وقال بقبول الزيادة، وهو أن زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت روى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، فذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بدأ يرمق ويرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر بأنه بيفعل كذا ويرفع يديه ويكبر ويسجد ويفعل، ذكر صفة الصلاة حتى وصل إلى إيه؟ إلى التشهد. فقال أنه يعني يشير بالسبابة يدعو بها يحركها في أثناء الإيه؟ التشهد، إنه هو إيه؟ يحرك دي هناك تقريبا 11 راوي رأوا هذا الحديث لم يثبتوا لفظة التحريك، لم يثبتوا لفظة إيه؟ التحريك. فما الحال وما العمل؟ هل نقبل هذه اللفظة أم لا؟ اختلف العلماء، فمنهم من لا يقبلها لأن 11 راوي وفيهم ثقات لم يذكروا هذه اللفظة، غير أحاديث ثانية في ثبوت الصلاة. نعم، وطبعا في أحاديث أخرى في مخارج أخرى ومن طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آخرين. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قابل هذه الزيادة لأنه لم يرى أنها تنافي، ليس التحريك منافيا للإشارة، ولأن زائدة بن قدامة مشهور بأنه ثقة ثبت وأنه كان يحفظ الحديث أو يسمع الحديث 3 مرات، فدخل الشيخ الألباني يزيد عنده اليقين أو يغلب على ظنه يعني أن زائدة بن قدامة سمع الحديث، كان معروف انه بيسمع الحديث من الشيخ 3 مرات عشان يتاكد انه زائدة بن قدامة ايه لم يخطئ في هذه الزياده. محدش رواها في الطرق الثانيه غيره، لم يروها احد غيره. لكن الذين ردوا على هذا الكلام قالوا ان هناك في طرق الحديث من هو اثبت من زائدة بن قدامة اوثق منه، ثم كون الرجل يسمع الحديث 3 مرات هذا ليس بشيء مستغرب، فقد ذكر عن يحيى بن معين أنه كان يقول إذا لم نسمع الحديث من 30 وجها ما رويناه أو ما قبلناه، وروي عن أبي حاتم من 60 وجها يعني يسمع الحديث إيه من 30 طريق. تاخد بالك؟ فمسألة 3 مرات دي مش حاجة مستفشعة ولا مستغربة يعني. فعشان كده ردوا هذه الزيادة وعدوها زيادة منكرة وقالوا بأنه لا يحرك أثناء التشهد، فأمر فيه خلاف. فدي مثال لزيادة في المتن. الزيادة في الإسناد بقى، الزيادة في الإسناد، انظر العلماء في مسألة الزيادة في الإسناد اختلفوا. بعضهم يقول أي زيادة في الإسناد مقبولة، وده قول الفقهاء، جمهور الفقهاء والأصوليين قالوا أي زيادة في الإسناد إيه؟ مقبولة. جمهور أصحاب الحديث قالوا لا تقبل الزيادة في الإسناد. فلو عندي حديث موصول وحديث مرسل أو مسند ومرسل، يجي الفقهاء يقول لك نقبل إيه؟ المسند اللي فيه الزيادة بذكر الصحابي، أو مرفوع وموقوف نقبل الإيه؟ المرفوع بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ المحدثين أكثرهم قال إيه؟ لا تقبل الزيادة. العمل على الرواية إيه؟ الرواية إيه؟ الناقصة، الرواية الناقصة في الإسناد اللي ما فيهاش الوصل أو الرفع أو الإسناد، فيها الإرسال أو الوقف. لكن بعض المحدثين قال الحكم للأكثر، نشوف اللي رواها أكثر وناخد إيه بروايته الأكثر عددا. وقال بعضهم، بعض المحدثين، الحكم للأحفظ. فهي المسألة دي بتدور على القرائن، حسب ما الناقد يرى من القرائن ويطمئن قلبه أن الرواية المرسلة هي الراجحة أو الرواية الموصولة المستدعى هي الإيه؟ هي الراجحة. مثال عشان المسألة واضحة، حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث مروي من طريق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الإمام الكبير، وكان من أئمة الكبار جدا، حتى إن كان يقول في آخر حياته أنه ضعف عن العبادة والصلاة، وكان يتحسر على ما مضى من زمانه، فيقول لقد ضعفت حتى ما أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. عالم كبير من الزهد والورع بمكان. أبو إسحاق السبيعي هذا حافظ كبير وله أصحاب كثر، له أصحاب إيه؟ كثر. من أشهر أصحابه شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، ومن أصحابه أيضا يونس ابنه، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وحفيده إسرائيل. حفيده إيه؟ إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وإسرائيل ده كان هو يعني حفيده، كان هو اللي بيلف معاه لما كبر في السن، كان بيتوكع عليه. فطبعا ده عشان كده العلماء بيقدموا رواية إسرائيل وهو ثقة، لأنه كان ملازم لمين؟ لجده. كان زي أي جد مع حفيده، يروح معاه المسجد، يجي المسجد، يروح لهذا، لازم مع جده. فعشان كده ده أحد الأشياء التي يأخذون فيها برواية إسرائيل، إن إسرائيل ثقة ولازم جده، والملازمة دي في غاية الأهمية عشان تثبت مسألة زيادة الثقات. المهم إن هذا الحديث روي مسندا وروي مرسلا، والمخرج واحد هو أبو إسحاق السبيعي، روي مرسلا وروي إيه؟ رواه شعبة وسفيان الثوري وهما من الحفظ بمكان عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا، ورواه يونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس وقيس بن الربيع مسندا. فصارت فيه مشكلة، إسرائيل ملازم لجده ووافق أباه ووافق قيس بن الربيع في أن يروي الحديث مسندا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر الصحابي، أما سفيان وشعبة هما من الحفظ بمكان رواه مرسلا، فحصل الاختلاف هنا. فالشاهد بدون ما ندخل في مسألة الترجيح أيهما أرجح، هو ده الزيادة في الإسناد. شفت الزيادة الإسنادية إزاي؟ هي دي بقى، وطلع كلهم إيه؟ ثقات. فأنت بقى ترجح بالقرائن وتبحث عن الطرق لعل يكون الثوري أورده مسندا في طريق آخر وغير هذا، والكلام في مبحث طويل. لكن دي مثال للزيادة الايه الاسنادية، للزيادة الاسنادية. فهل بقى كده كلام ابن الملقن الجمهور على قبولها يمشي؟ لا، ده الجمهور بتفصيل بشروط والنظر في القرائن. ده معنى الذي قاله السخاوي عليه رحمة الله في هذا الجزء. كده واضح زيادة الثقات؟ فانت حتى هتلاقي كلام منقول عن البخاري زيادة الثقة مقبولة، او ينقل عن البخاري يقول الزيادة من الثقة مقبولة. طبعا هذا ليس على اطلاقه، انما لابد من النظر في ايه؟ هو البخاري نفسه بينظر في القرآن. انت اصلا لو تتبعت عمل البخاري تلاقي البخاري لا يقبل اي زيادة ثقة، انما يقول هذا يرجح بين هذا وهذا، كما هو يعني معروف عنه رحمه الله تعالى. الجزء الآخر من مجلس اليوم وهو أيضا متصل بهذا الأمر، وهو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. يقول: وهو أن يزاد راو في سند ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع. إيه معنى الكلام ده بقى؟ أنا عندي راوي أو عندي إسناد، ظاهر الإسناد ده أنه متصل، أنه فيه إيه؟ اتصال. اتصال. فتأتي رواية ويزاد راوي في الإسناد، يزاد راوي إيه؟ في الإسناد، فيبقى عندي رواية زائدة ورواية إيه؟ ناقصة، نفس الكلام. فما الحل؟ في رواية زائدة ورواية ناقصة. المثال عشان يبقى المسألة واضحة: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي رحمة الله عليه، الإمام الكبير الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، كان إماما كبيرا في الفقه والحديث والنفقة والجهاد والدعوة، ضرب في كل شيء من علوم الشرع وعبادات الشرع بسهم، كان إماما كبيرا رحمة الله عليه. روى قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس، سمعت واثلة الذي هو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، سمعت أبا مرثد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. احنا ما عندناش إشكال في المتن، فنتكلم على الإسناد، المتن ده صحيح، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. روى من حديث أبي مرثد رضي الله عنه، رواه عنه واثلة. هذا الإسناد رواه أصحاب ابن المبارك، منهم من رواه هكذا ومنهم من حذف راويين من الإسناد، فجعل ابن المبارك يحدث بهذا الحديث أو يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة بدون ذكر سفيان، تمام؟ وجعل بسرى بن عبيد الله يروي هذا الحديث عن واثلة بدون ذكر أبي إدريس، بدون ذكر من؟ أبي إدريس. يبقى في عندي إسناد فيه زيادة وإسناد إيه؟ نقص. اللي فيه زيادة اللي هو إيه؟ ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، ها؟ عن أبي إدريس، عن واثلة، عن أبي مرثد، أو عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن واثلة، عن أبي مرثد. الإسناد الناقص شال سفيان وشال أبو إدريس. إيه الحل؟ إيه العمل؟ يقول بعضهم أن عبد الله بن المبارك واهم بذكر أبي إدريس. عبد الله المبارك يهم، نعم، ما من رجل إلا ويخطئ، لكنه لما صار حافظا كبيرا معنى هذا أنه لم يخطئ أبدا؟ لا، خطأ خطأه نادر خطأه قليل جدا. فوهم ابن المبارك كما حقق العلماء في ذكر من أبي إدريس، وأن الصحيح أنه يروى من طريق بسر بن عبيد الله عن واثلة بدون ذكر من أبي إدريس، وقيل أنه واهم بعض أصحاب ابن المبارك اللي روى عن ابن المبارك فذكروا سفيان، والصحيح أنه روي من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد إيه مباشرة. تاخد بالك، فده روايات موجودة. متى نطلق عليها بقى أن هي مزيد في متصل الأسانيد؟ يعني إمتى نقبل الزيادة وإمتى نردها؟ نرد الزيادة إذا كان الرواية التي جاءت ناقصة رواها من هو أتقن ممن زادها. شوف هنا بيقول لك إيه السخاوي، هو أن يزاد في راوي في سند ومن لم يزده أتقن، ومن لم يزده إيه أتقن. يبقى أولا عشان نرد الزيادة، عشان أقول إن ابن المبارك هنا وهم بذكر أبي إدريس، وإن أصحاب واحد من أصحاب ابن المبارك وهم بذكر سفيان، إن اللي زاد يكون أقل ثقة وإتقانا ممن لم يزد، يعني اللي لم يزد هو الأتقن، ده أول شرط، ومن لم يزده إيه أتقن، صاحب الرواية الناقصة أتقن. لكن الشرط الثاني وهو في غاية الأهمية، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني إيه التصريح بالسماع؟ عندي إحنا قلنا صيغ السماع دي في صيغ تصريحية وفي صيغ محتملة وفي صيغ تنفي السماع. صيغ التصريح حدثنا وحدثني، أخبرنا وأخبرني، أنبأنا وأنبأني، وهكذا. الصيغ بقى الصيغ المهمة اللي فيها احتمال، طبعا سمعته دي مع التصريح ودي أعلى درجة، أعلى من حدثني. هيأتي معنا صيغ السماع في الدرس القادم، كنا عايزين ناخدها النهاردة بس مش الدرس القادم غالبا، يعني كيفية السماع. نعم المهمة بقى اللي فيها احتمال سماع اللي انت مش عارف هو سمع ولا ما سمعش عن وقال وأن. أما التي تنفي السماع، ها أخبرت نبئت حدثت رؤيا عن، تاخد بالك. فطبعا أخبرت يعني ما هو مش هو اللي أخبرك، ده في حد مجهول إيه أخبرك. فالشاهد إن هنا يأتي الزيادة التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني هنا ابن المبارك يقول حدثنا سفيان، السخاوي بيقول إيه ومن لم يزده أتقن مع تصريحه بالسماع، مع تصريحه بإيه بالسماع، مع تصريحه بالسماع. فطبعا مسألة تصريح بالسماع دي في غاية الإيه الأهمية. فهنا طبعا بيكون الرواية طبعا الناقصة بتكون أرجح، الرواية اللي ما فيهاش الزيادة بتكون إيه أرجح. لكن في احتمال أن الراوي نفسه ابن المبارك مثلا أو غيره يكون سمع الرواية هكذا مرتين، سمعها مرة ناقصة ومرة على الزيادة وروى الحالتين. ده احتمال موجود برضو، كان بيعرف بالقراء، بيعرف بالإيه بالقراء، إنه احتمال يكون سمع الحديث في زيادة. لا ما هو قد يروي العالم ما سمع كما سمع، أو أنا سمعتها من الشيخ الفلاني ده بيرويها كذا وسمعتها مرة كذا، وممكن ينشط فيصرح بالسماع ويورد أدوات السماع اللي فيها تصريح، ممكن يكسل فيشيل واحد يقول عنه، يختصر الإسناد ويضع عنه. طب خد بالك، طب الرواية اللي هي الناقصة دي، الرواية الناقصة لو كان المزيد الرواية الزائدة كانت صحيحة، كانت صحيحة، والرواية الناقصة هنسميها ايه؟ فيبقى فيها انقطاع، صح كده؟ لأن طالما ناقصة والزائدة هي اللي ترجحت عندنا بالقرائن، هنسمي التانية إيه؟ منقطعة، فيها انقطاع لأن الزائدة حكمت عليها، ويبقى ده انقطاع إيه؟ ظاهر ولا خفي؟ خفي. لأن يبقى ظاهر بالنسبة لك لو أنت عارف إن الراوي ده ما سمعش من الراوي ده، لكن أنت عارف إن الراوي ده سمع من الراوي ده، لكن انقطاع خفي لا يعرف إلا بالرواية إيه؟ الزائدة، وده يبقى من جنس المرسل الخفي اللي إحنا ذكرناه قبل كده، من جنس إيه؟ المرسل الخفي. هل المسألة دي واضحة بتاع المزيد مصطلح الأسانيد ولا إيه؟ واضحة ولا نعيد؟ عشان أنت عايزين حتى نعيد حتى بس بتاع تصحيح السماع دي، لأن هي فيها لخبطة شوية. فعموما الرواية الزائدة إذا ترجحت يكون الرواية الناقصة فيها انقطاع إيه؟ خفي. والرواية الناقصة لو ترجحت يكون الزائدة اسمها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. طبعا النوع ده من علوم الحديث صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله عليه كتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، يعني بيذكر فيه عدة روايات ويذكر ان هي من جنس المتصل او المزيد في متصل الأسانيد، فيعني في فوائد مهمة يعني. فالمرة القادمة ان شاء الله عز وجل هيكون الكلام على صفة الراوي ومسألة سن السماع وكيفية السماع وكيفية التحمل، حتى يعني ننتهي إن شاء الله عز وجل من هذه الدروس. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.